قرآن برضه لا يا قرآن ومن أحسن قولا نحن أولياؤكم في الحياة الله أكبر. يا سيد Thank you.

الله عليك حفظك يا رب الله اذكر الله الله يا عم الله كمان دي كمان متغاهي يا عم نجرب تفتح شويه الله الله الله الله يا ابن الحبيب الله يا عم وما يعلم Thank you. Thank you. إن الذين عليك لا بيع مش انور عليك ولا على مستوى الجمهورية مدرس الحاج الشيخ تمام واولاده الكريم وحسن امام في مدينه السن اللوي من قصور ضيق الفرقه مقدس الفرشه الكبرى مدرس اولاد الشبراوي من بني عمرو وديار بنينجو ومحافظه الشرقيه الكلمه الفندقيه الكبرى مدرس اولاد المعلم نور وهو عميد وسليمان الاسلام شكر الله السعيكم جميعا